لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، يعني مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، نتناول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بقية تفسير سورة الفاتحة. وبقي معنا من تفسير سورة الفاتحة آخر آية من السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نتناول في هذا الدرس إن شاء الله تعالى من خلال شرحنا لهذه الآية بعض جوانب المتعلقة أو بعض الجوانب المتعلقة بشرح هذه الآية. أولا، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ثانيا، من هم المغضوب عليهم؟ ثالثا، من هم الضالون؟ رابعا، إجمالي ما اشتملت عليه سورة الفاتحة. خامسا، ما جاء من كلام أو في كلام العلماء حول قول آمين بعد الفاتحة. ونختم الكلام بفائدة حول اختلاف القراءات، يعني فائدة من علوم القرآن حول اختلاف القراءات، يعني ما هي الفائدة من تنوع القراءات. فأما تفسير الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله عز وجل يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني سبق في الشرح تفسير قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، بعدما أثنى العبد على ربه وذكر من محامد الله ما ذكر طلب، فقال اهدنا الصراط المستقيم. وسبق تفصيل هذا، وجملة ذلك أن العبد يطلب من ربه سبحانه وتعالى في هذا الدعاء الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، طريق الدين، طريق الله ورسوله، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الجملة الصراط المستقيم هو طريق الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد يسأل ربه سبحانه وتعالى هذا الصراط في كل صلاة، بل في خمس صلوات في كل يوم وليلة، فضلا عن الصلوات الأخرى من النوافل وغيرها. قال: وقوله صراط الذين أنعمت عليهم، مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. قال: قوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، يعني جاء التفسير في نفس السورة في الآية التالية، هذا تفسير القرآن للقرآن. قال اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، فذكر تفسير ذلك في نفس الموضع، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه. قال: هو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان، يعني إما هو بدل يعني عن وصف الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعمت عليهم، أو هو عطف بيان يعني من باب زيادة البيان. نعم. قال: والذين أنعم الله عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال الله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، جعلنا الله وإياكم معهم، وإلا فسيد الناس، سيد من أنعم الله عليهم، جعل يقول عند وفاته إلى الرفيق الأعلى: الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم. فكان هذا فيه بيان لأن هؤلاء هم أفضل الناس، أفضل مراتب الناس الذين أنعم الله عز وجل عليه. ولذلك فإن العبد إذا سأل الصراط المستقيم سأل الصراط على نحو هؤلاء أو على طريقة هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأخذ العلماء من هذه الآية أيضا أن الذين أنعم الله عز وجل عليهم مراتب، فليسوا جميعا على مرتبة واحدة. وأعلى مراتب الذين أنعم الله عليهم هي مرتبة الأنبياء، ثم يأتي من بعدهم الصديقين، والذين سيدهم أبو بكر، والذين هم سيدهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يأتي من بعدهم الشهداء، والذين يأتي سيدهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء على رأسهم، ثم يأتي من بعدهم عموم الصالحين من المؤمنين. وإلا فالمؤمنون فيهم الصالح وفيهم الطالح، أما الذين أنعم الله عليهم من المؤمنين هم الصالحين. فالعبد يسأل الله تعالى أن يكون مع هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلنا الله وإياكم معهم. قال: وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال يعني: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم. مين اللي تقدم وصفهم ونعتهم؟ اللي هم ذكروا في آية النساء. يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط هؤلاء، صراط هؤلاء. قال: وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسوله أو ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم. يعني نطلب من ربنا أن يجعلنا على صراط الذين أنعم الله عليهم، لا أن نكون على صراط المغضوب عليهم ولا على صراط الضالين. وهذا كما سبق فيه دليل على أن الصراط يعبر به عن الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. هناك صراط للخير وهناك صراط للشر. فصراط الخير هو صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم والنبيين والصديقين والشهداء. وصراط الشر والعياذ بالله أنواع، ومن أفظع أنواع صراط الشر صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين والعياذ بالله، طريق هؤلاء وطريق هؤلاء. قال: وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم. وهم الذين فسدت إراداتهم، فعلموا الحق وعدلوا عنه، فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. الذين علموا الحق ثم عدلوا عنه أشهرهم في الأرض هم اليهود، إن لم يكن هم مختصون بذلك. والذين ضلوا طريق العلم وإن سلكوا طريق العبادة والتعبد، طريق العبادة والتعبد، النصارى ومن سار على ضربهم. ولذلك قال وأكد الكلام بلا يعني ولا الضالين ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى، أن هناك مسلكين فاسدين وهما طريقة أو طريقة اليهود والنصارى. قال وقد زعم، انتبهوا هنا للفائدة هذه، يقول وقد زعم بعض النحاة أن غير ها هنا استثنائية فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم. قال وما أوردناه أولى، يعني ماذا هذه الفائدة؟ يقول زعم بعض النحاة أن غير هنا استثنائية وليست لبيان التعديد، وليست لبيان التكرير والتعديد، يعني يكون تقدير الكلام عند النحاة هؤلاء، يكون تقدير الكلام عندهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أن المغضوب عليهم والضالين ليسوا من الذين أنعمت عليهم والذين أنعمت عليهم، هذا تقديرهم. ولذلك يقولون هي استثنائية، غير هنا استثنائية، لكن الأولى في الحقيقة ما رجحه المفسرون وهي أنها للتكرير والتعديد، يعني تقدير الكلام زي ما سبق اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي لا نطلب صراط هؤلاء الضالين وصراط هؤلاء المغضوب عليهم، فرق بين الاثنين، توضيح آخر على يعني قول النحاة أنها استثنائية من الذين أنعمت عليهم، يعني اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم الذين ليس منهم المغضوب عليه ولا الضال، هو كلام طيب لكن الأخرى أبلغ وأبين، فالأخرى تدل على تكرير تعديد، يعني تكرير وصف أو تعديد وصف، بمعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، دول خلاص انتهوا، أنعمت عليهم خلاص، أنا طلبت أن أكون على وصف هؤلاء، ثم يطلب العبد أن يكون على صراط غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين، وليس مجرد أن المغضوب عليهم والضالين دول مستثنين من إيش؟ من الذين أنعمت عليهم بأنهم انحرفوا عن طريق المنعم عليهم. قال ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، فهنا مأخذين على النحاة، هنا مأخذين على النحاة. المأخذ الأول مأخذ يتعلق بتفسير القرآن عموما والقواعد الصحيحة في تفسير القرآن تأبى هذا المأخذ الأول، وهو قولهم أن لا زائدة، فليس في القرآن شيء يطلق عليه زائد، هذه الكلمة لا تجوز، وإن وجدت في كلام بعض النحاة وبعض المفسرين أحيانا ينقل عن النحاة ونحو ذلك، لكن هذه الكلمة لا تجوز، لا يجوز أن يقال الحرف الفلاني زائد، هم لا يقصدون طبعا النحاة أنها زائدة بمعنى أنها لا قيمة لها، إنما البلاغ والتعبير أغنى عن ذكرها وهذا غير صحيح. والقرآن كل حرف فيه لا بد أن يدل دلالة جديدة وفائدة زائدة على معنى جديد، ولذلك لا يجوز أن يقال الما زائدة اللا زائدة. أحيانا بعض الحروف يذكرها بعض النحاة. المأخذ الثاني عليهم أنهم على هذا يكون تفسير الآية عندهم بمعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين، يعني لبيان التوضيح، يعني غير المغضوب عليهم الضالين، فيكون هذا وصف ليش؟ لفريق واحد اللي هو مغضوب عليه وضال. أما تفسير المفسرين أن هذا تنوع أيضا، وأن هذه الواو تفيد المغايرة، وعليه فيكون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذه فئة أو فريق، ولا الضالين هذا فريق آخر. نعم. إذن فعلى هذا فإنه يؤخذ على النحاة في ذلك مأخذين. قال والصحيح ما قدمناه. قال ولهذا روى أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، إسناده صحيح. هذه قراءة مفسرة وإن لم تكن هي من القراءات الإيش المشهورة والمتواترة ونحو ذلك، فهذه قراءة مفسرة سيأتي معنا في آخر الحديث فإذا يعني حول ذلك. فعمر رضي الله عنه يريد أن يبين ذلك ويبالغ فيه، فقرأ ذات مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، لأجل أن يبين أنهما فئتين وليست فئة واحدة. قال وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بي لا. طيب، فإذا قبل ما نتكلم في آخر الحديث، القراءات التي تأتي على وجه التفسير أحيانا هل يجوز القراءة بها في الصلاة؟ الجواب لا، وإن كان بعض العلماء يذكر بعض قراءات معينة إنه يجزها، لكن الأرجح أنه لا يجوز القراءات التي هي على وجه التفسير أن يقرأ بها في الصلاة. ولعل عمر رضي الله عنه قرأ هذا إما على المنبر أو قرأه إيش بين الناس ويحدثهم أو نحو ذلك. نعم. قال وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كلا منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، على العلم بالحق والعمل به. لاحظ كده العبارات دي بالراحة كده، على العلم بالحق وإيش والعمل. اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا ولم يعلموا، أما المؤمنون علموا وعملوا. نعم. قال واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأنه ده المناسب لكل فريق. الغضب على اليهود لماذا؟ لأنه علم ثم ترك فغضب الله عليهم، والضلال للنصارى لأنهم تركوا العلم فأضلهم الله، تركهم لضلالهم فأضلهم الله عز وجل. قال لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق، ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، وأخص أوصاف النصارى الضلال، وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. اليهود والنصارى لهم أوصاف كثيرة جدا تدل على الانحراف والزيغ، لكن أبرز أوصافهم اليهود أبرز أوصافهم أن الله غضب عليهم، والنصارى أبرز أوصافهم أن الله أضلهم والعياذ بالله. فروى الإمام أحمد عن علي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا. علي بن حاتم هذا رضي الله عنه كان نصرانيا، كان نصرانيا، قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، يعني جعلوهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم في صف، فقالت يعني عمته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نأى الوافد وانقطع الولد، نأى الوافد تقصد يعني ذويها، يعني من كان يقوم على أمرها، وانقطع الولد صارت هي مقطوعة عن ولدها كذلك، وهي بذلك تسترحم النبي صلى الله عليه وسلم وتسترق النبي صلى الله عليه وسلم للعفو عنها. ثم قالت وأنا عجوز كبير، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله، يعني هؤلاء القوم كانوا قد فروا لما علموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي فر من الله ورسوله. قالت فمن علي. قال فلما رجع أي النبي صلى الله عليه وسلم ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، ترى من التي ترى؟ عمته. يعني تتصور أنت رواية الحديث أن عمت عدي رضي الله عنها أسلمت بعد ذلك وحكت لعدي الأمر. قال ورجل إلى جنبه ترى أنه علي رضي الله عنه، قال سليه حملانا. علي رضي الله عنه بيقول لها سلي النبي صلى الله عليه وسلم حملانا، إنه يعني يحملك يعني بعد العفو يعني. قال فسألته فأمر لها، أمر لها ب يعني حملان يحملها يعني. قال فأتتني، رجعت إلى قومها يعني، فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها. تقول لعدي بن حاتم لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها. أبو يبقى مين بقى؟ أخوها هي، أخوها هي نعم. قال آسف لا لا هي عمته صحيح نعم. قالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه. قال أي عدي فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان. بتقول له أنا رأيته رحيم جدا، يأتيه فلان ويأتيه فلان فيصيب منه حاجته، يعني يطلب من النبي هذا حاجته فيلبي له حاجته. عندكم انت معك تفسير ايه من كثير الاصل؟ عندي لقد فعل فعلة ما كان ابوك يفعلها. عندك ايه؟ ممكن لا يعني عموما المعنيين محتملين يعني على هنا اللفظ ذا لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها من جهة الإيش؟ العفو ويعني الإكرام ونحو ذلك. لقد فعلت، لقد فعلت تكلم يعني عدي فعلة ما كان أبوك يفعلها، إنك تركتني يعني وفررت وأنا أسرت مع الأسرى. نعم. قال فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه. قال يعني عدي فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. عدي بيحكي يعني أن وجد النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس هذا ملك العرب كما كانوا يقولون عنه، يجلس وعنده امرأة وطفل، والكبراء والأمراء والملوك يستنكفون أصلا أن تجلس أو يجلسون إلى امرأة تكلمه أو طفل يكلمه أو نحو ذلك. هذا ما يدل على عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، أو عرفت أنه ليس بملك ككسرى ولا قيصر، يقصد يعني هذا التقدير، أنه ليس كهؤلاء، ليس ككسرى وقيصر يستنكفون عن فعل هذه الأشياء. فقال: يا عدي، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ ما أفرك، يعني ما جعلك تفر أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال: فأسلمت. سبحان الله، يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كل يعني مع كل إنسان تأخذ درس في الدعوة، مع كل واحد بيدعو تأخذ درس في الدعوة. يعني لما مثلا في قصة إسلام حسين والد عمران بن حسين، قصة رائعة جدا طويلة كده في السيرة، جميلة جدا، لكن مختصرها يعني إنه لما دخل حسين وعمران جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هش له ولا بش ولا أهل يعني التفت إليه اللي هو الابن. ولما دخل حسين هذا جعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من الاستعلاء، يعني فإن كان بك حاجة فأنا يعني أشفيك منها، وكان له يعني رأي ونحو ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه حتى انتهى، ثم قال: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال: حسبك، أعدها عليها، عيد الكلام ده تاني عليها. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأسلم. سبحان الله العظيم. وآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه مثلا فواتح سورة، مثلا زي سورة فصلت لما قرأها على الوليد ابن المغيرة ونحو ذلك. ففي الحقيقة يعني كأنه بحث كده، يعني الواحد ممكن يعني ممكن منا واحد يفتحه كده ويتناوله، وهي وسائل أو طرق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس، كيف كان يتعامل في دعوة الناس صلى الله عليه وسلم، وتعدد طرق الدعوة ووسائل يعني دعوة الناس منه صلى الله عليه وسلم. قال عدي رضي الله عنه: فأسلمت. قال: فرأيت وجهه استبشر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال يعني بعدها: المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدها تكلم كلاما وقال فيه: المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. قال: ورواه الترمذي وقال حسن غريب. غريب دي في الاصطلاح مش معناها انه ايه، مش معناها انه ضعيف، غريب في الاصطلاح يعني جاء من طريق واحد. نعم. قال: وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه. فين وادي القرى ده؟ اللي مذاكر سيرة بقى يقول لنا فين وادي القرى ده، فين وادي القرى؟ قريب جدا وادي القرى من خيبر، يعني بين خيبر وبين يعني كل قرى اليهود التي كانت حول المدينة، وبعدين خيبر خارج المدينة. فوادي القرى ذا بين هذه القرى، ولذلك هذا الوادي فيه طوائف من اليهود لهم أيضا يعني أراضي ولهم أماكن في هذا الوادي. احنا بنشير إلى ذلك لماذا؟ لما سيأتي في الحديث. قال وهو بوادي القرى على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ من هؤلاء يعني مين بقى؟ مين اللي ساكنين هنا دول؟ مين الناس دول؟ قال يا رسول الله من هؤلاء؟ يشير إلى اليهود. قال المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. يعني قال، أما قال الرجل من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون. وقد روي مرسلا لم يذكر فيه من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيخ أحمد شاكر في تخريج الحديث بيصحح أيضا رجال الإسناد، نعم، ولعله ذا من المراسيل التي لا تضر يعني فيها الإرسال، لأنه من مراسيل الصحابة رضي الله عنه. وكذلك قال ابن عباس والربيع ابن أنس وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وغير واحد، وقال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. يعني على ماذا؟ أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. وشاهدوا ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم، وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة، قال تعالى بني إسرائيل دول مين بقى؟ اليهود والنصارى. بني إسرائيل هم اليهود والنصارى، نعم. قال تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وده معنى به فئة من بني إسرائيل وهم اليهود. وقال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانة ها وأضل عن سواء السبيل. ذكر الوصفين في الآية دي ولا لا؟ قال الله عز وجل من لعنه الله وغضب عليه وهؤلاء هم اليهود، وقال تعالى وأضل عن سواء السبيل وهؤلاء هم النصارى، وقال تعالى أيضا في بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلعنهم الله وهذا مقتضاه ماذا؟ الغضب، ولا يمنع من الإضلال كذلك، نعم. إذن فجملة الكلام أن تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإن كان المعنى العام أن المؤمن يدعو الله تعالى أن يجنبه طريق أهل الضلال والمغضوب عليهم في العموم، وأخص هؤلاء هم اليهود والنصارى، نعم. قال فصل اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على يذكر بقى ما اشتملت عليه سورة الفاتح. هنا بقى يعني الإخوة ينشطوا معنا كده ونشطوا ذهنهم كذلك معنا. قال اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى. الشاهد ها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال وعلى ذكر المعاد ويوم الدين، وهو يوم الدين الشاهد مالك يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم ها إياك نعبد. ده إرشادهم إلى طريق الإيه؟ العبادة، و إرشادهم إلى التبرؤ من حولهم وقوتهم وإياك نستعين، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى ها ها. لا لسه برضو لسه ينفع تبقى فيه في إياك نعبد، فيها تنبيه زائد على الإخلاص في العبادة، إذ أنه قدم الفعل على المفعول بما يدل على الحصر. نعم. قال: وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل. وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم، الشاهد اهدنا الصراط المستقيم، قال: وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حيث حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، حتى يفضي ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ها؟ أنعمت عليهم. وكذلك أيضا سؤال أن يكونوا على طريق الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن الضالين والمغضوب عليهم صراطهم يوم القيامة النار والعياذ بالله. كما قال الله تعالى: واهدهم إلى صراطي الجحيم والعياذ بالله. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، الشاهد صراط الذين أنعمت عليهم، الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هم دول أصحاب الأعمال الإيش؟ الصالحة. والتحذير من مسالك الباطل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لئلا يحشروا مع سالكها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة. فائدة عظيمة جدا طبعا، لكن يضل بها من يضل زي القدرية الضلال. يقول هنا، يقول: وما أحسن ما جاء في إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليه، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم. يعني ما قال ماذا؟ غير الذين غضبت عليهم، ما قال ذلك سبحانه وتعالى. ها؟ مع أنه هو الذي سبحانه وتعالى يكون منه الفعلين، الإنعام والإيش والغضب منه هو سبحانه وتعالى، ولكن في الإنعام نسبها له صريحة، وفي الغضب أضمرها، وذلك لأجل تنبيه الإنسان على أهمية العمل، وأن العمل وإن كان الله عز وجل يعلمه وهو خالق كل شيء، إلا أن لك أنت أيها العبد كذلك إيش؟ فعل. والشر ليس إليك، بمعنى ماذا؟ أن العبد فاعل الشر حقيقة وإن كان الله خلقه حقيقة أيضا. وهذا الذي ضل فيه القدرية، فظنوا من ذلك أن الله لا يخلق الشر والعياذ بالله، ولذلك جعلوا الكون خالقين. نعم. قال: وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. هنا صرحوا غضب الله عليهم، في الفاتحة قال: غير المغضوب عليهم، وأضمر، ما هو مين اللي غضب على هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم. برضو هنا فيها يجي نصه أنه أسند الضلال إلى فاعله وإن كان هو الذي أضلهم سبحانه وتعالى، لأنه خالق كل شيء. قال: كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يضلل دي يعني من اللي يضلل؟ الله سبحانه وتعالى. قال: وقال: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ففي مواضع يصرح سبحانه وتعالى بذلك، وفي مواضع يضمرها إشارة إلى أهمية فعل العبد وعمل العبد. قال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال. وعليه المؤمن عندما يعلم ذلك يزداد إيمانا، مش يزداد اضطرابا ووسوسة كالقدرية والجبرية، يزداد إيمانا يعني أن الله هو المتفرد بالهداية والإضلال. فإن هداني الله عز وجل فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وينخلع عن العجب والكبر، لأن الله هو الذي هدانا لهذا. كم من الممكن أن أكون من الضالين، ولذلك أي إنسان متكبر خصوصا من أهل الهداية والعياذ بالله ينظر لأسوأ الناس حالا ويفترض أنه كان من الممكن أن يكون هو نفس الإنسان. إذا كنت أنا عالم ولا كذا ونحو ذلك، أنظر للناس من فوق واستعلاء، فالله هو الذي هداك. كان من الممكن أن تكون سكير شارب خمر، كان من الممكن أن تكون كافرا والعياذ بالله، فالله هو الذي هداك وكذلك الضلالة. فإذا نظر إلى أهل الضلال وجد نفسه على الهداية قال الحمد لله، فإن الله هو الذي نجاني من هذا الضلال. وكذلك إذا كان هو من أهل الضلال فعليه أن يعلم أن الله عز وجل هو الذي يهديه فيلجأ إليه، لا أن يلجأ إلى المخلوقين، إنما يلجأ إلى الخالق سبحانه وتعالى. قال إلى غير ذلك، قال لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إشارة إلى أن هؤلاء القدرية ونحوهم أخذوا المتشابه وتركوا المحكم. كذلك الخوارج وغيرهم أخذوا المتشابه وتركوا المحكم. قال فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق أو ليفصل الحق من الباطل، مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. ثم قال فصل، يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين. وهنا يأتي الكلام عن ما أشرنا إليه في بداية الحديث، وهو ذكر كلام العلماء في قول آمين بعد قراءة الفاتحة. قال يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين بالمد يعني، ويقال آمين بالقصر يعني تصلح هكذا وهكذا. أيضا قال ومعناه، معنى آمين اللهم استجب، يعني بعد ما المؤمن الفاتحة عبارة عن ماذا؟ دعاء. سبحان الله العظيم، هو أعظم دعاء في القرآن كله الفاتحة. فبعدما يدعو العبد يقول آمين يعني اللهم استجب. قال والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني قرأ الفاتحة وفي آخرها يعني، فقال آمين ومد بها صوته. وقال الترمذي حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم أنه قال آمين النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ابتداء يدل على أن الإمام يقول ماذا؟ آمين. نعم. قال وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، أو حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجة وزاد يرتج بها المسجد والدارقطني وقال هذا إسناد حسن، يعني وزاد في رواية ابن ماجة قال يرتج بها المسجد. يرتج بماذا؟ قول آمين من المأمومين، من المأمومين. فكان يقول صلى الله عليه وسلم آمين، ويؤمن أصحابهم كذلك من خلفه ويقولون آمين. فعلى رواية ابن ماجة أنهم كانوا يجهرون بها جهرا يرتج به المسجد. قال أصحابنا وغيرهم، ابن كثير رحمه الله بيقول يعني قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة. ابن كثير مذهب إيش مشهور؟ شافعي، نعم. وإن كان هو تلميذ لمن؟ لابن تيمية، ولكن لا مانع، سبحان الله العظيم. نعم. قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي. يستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، يعني لو أنك قرأت الفاتحة في أي وقت قل آمين بعدها. وإلا بعض الناس يظن أن آمين مختصة بماذا؟ بالصلاة فقط. ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام ها فأمنوا، قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي موسى مرفوعا إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. كل النصوص دي في الحقيقة تدل على أن الإمام والمأموم مطالب بأن يقول آمين أو له أن يقول آمين، خلافا لمن قال من الأئمة أن الإمام لا يقولها أو المأموم لا يقولها أو نحو ذلك كما سيأتي. قال وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، يعني أصحاب الإمام مالك قالوا لا الإمام ما يقولش آمين المأموم فقط يقول، لما رواه مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. طيب ما هو من قال إن هذا الحديث يفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل آمين؟ إن قالوا لم يرد في الحديث نقول لهم ورد في الأحاديث الأخرى أنه هو نفسه قال فإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، وسمع الصحابة منه ذلك وقالوا فأمن ونحو ذلك كما هي الروايات المتقدمة. قال واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهر. هنا مسألة جديدة، انتبه، المسألة دي جديدة، وهي الكلام السابق على مطلق قول إيش آمين، هنا هينتقل إلى مسألة جديدة وهي يجهر بها ولا يسر. نعم يقول آمين ماشي، الإمام أو المأمون هل يقول مثلا في سره ولا يقول آمين مثلا يجهر بها؟ قال وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا. أن بيقول يعني أن حاصل الخلاف عند الشافعية يعني أن الإمام إذا نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وهذا في الحقيقة فيه نظر، ابتداء من أين يدري المأموم أن الإمام قد نسي؟ ما قد يكون قد أسر بها الإمام مثلا. قال وإن أمن الإمام جهرا فالجديد، يعني في الجديد عند الشافعي، أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. والحقيقة أنه هذا أرجح الأقوال، هذا أرجح الأقوال، وهو أن الإمام والمأموم كلاهما يجهر بها في الإيش؟ في الجهر طبعا، يجهر بها في الجهر. يعني إذا كان المأموم يصلي خلف الإمام في صلاة جهرية جهر بها، والإمام كذلك يجهر بها. نعم. قال ولنا قول ثالث، يعني الشافعية، أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله أعلم. وهذا كله فيه نظر في الحقيقة. وأصح هذه الأقوال هو أن آمين مشروع للإمام وللمأموم ومستحبة للإمام وللمأموم، ويجهر بها الإمام ويجهر بها المأموم، بل قولها فيه خير وبركة وفضل، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بقي لنا يعني آخر يعني فقرة أشرنا إليها في الحديث، وهي فائدة اختلاف القراءات. فائدة اختلاف القراءات، احنا سبق أشرنا يعني قبل ذلك أو تكلمنا قبل ذلك إلى قبل ذلك عن القراءات، وما المقصود بالقراءات، ومن هم القراء، وما عدد القراءات، وما درجاتها. وهنا نذكر فائدة حول اختلاف القراءات، يعني ما هي الفائدة من وجود هذه القراءات. ذكر العلماء أن اختلاف القراءات الصحيحة له فوائد، له فوائد كثيرة، أن اختلاف القراءات الصحيحة له فوائد كثيرة بخلاف القراءات الشاذة والموضوعة ونحو ذلك. أول هذه الفوائد قالوا الدلالة على صيانة كتاب الله عز وجل وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة. هذا يدل دلالة عظيمة جدا على أن الله عز وجل حفظ هذا الكتاب حفظا عظيما، حيث أنه جاءت قراءات كثيرة عن المسلمين ومع ذلك كلها حفظت، وليست مجرد قراءة واحدة، جاءت قراءات كثيرة ومع ذلك حفظت. نعم. اثنان، التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها، أن هذا في تخفيف على الأمة وتسهيل القراءة على الأمة. في طوائف يقرؤونها بطريقة وطوائف يقرؤونها بطريقة، وسبق أن القراءات في الجملة فيها مراعاة لألسنة الناس عموما والعرب طبعا، في ألسنة الناس العرب بطوائفهم، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم في النهاية أجمعوا على أن أفضل لسان هو لسان قريش. نعم. ثلاثة، إعجاز القرآن في إيجازه، أيضا من فوائد تعدد القراءات. وننبه كما كررنا قبل ذلك أن القراءات غير الإيش؟ غير الأحرف، الأحرف السبع شيء والقراءات شيء آخر، وهيأتي إن شاء الله في مرة قادمة نتكلم عن الأحرف السبعة، وهي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف، الأحرف شيء والقراءات شيء آخر على الصحيح من كلام العلماء. قال ثلاثة، إعجاز القرآن في إيجازه، حيث تدل كل قراءة على حكم شرعي دون تكرر اللفظ، يعني إن ممكن اللفظ الواحد يدل على معاني متعددة، لفظ واحد بسبب ماذا؟ تعدد القراءات، تعدد قراءات هذا اللفظ. قال كقراءة، كقراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالنصب والخفض، اللي احنا قرأناها دي بالنصب ولا بالخفض؟ بالنصب. الخفض بقى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه قراءة ودي قراءة، وكلاهما قراءتان صحيحتان ثابتتان فيهما فائدة عظيمة جدا، وهي ها أيوة تمام، إن هذه تدل على الغسل والأخرى تدل على المسح على الخفين مع إضافة بقى لفظة مهمة جدا وانت دايما تذكر المعنى ده علشان الشيعة ما يبقاش لهم حجة. تقول بقى معنى ايه؟ عند مقتضى. والثانية تدل على المسح على الخفين عند مقتضى. أما الشيعة فإنهم يعتبرون المسح على إطلاقه. الشيعة ما بيغسلوش رجليهم زينا. الشيعة بيمسحوا بس. وبيعتبر الغسل ده أصلا غير صحيح. قال في قراءة النصب بيان لحكم غسل الرجل حيث يكون العطف على معمول فعل على معمول فعل الغسل. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى النصب يبقى عائدة على إيش؟ على الغسل. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقراءة الجر اللي هي الكسر الخفض بيان لحكم المسح على الخفين عند وجود ما يقتضيه حيث يكون العطف على معمول فعل المسح. قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يبقى احنا هنقولها ساعتها وأرجلكم. نعم. فتستفيد الحكمين من غير تطويل. وهذا من معاني الإعجاز في الإيجاز بالقرآن. أربعة من فوائد يعني اختلاف القراءات بيان ما يحتمل أن يكون مجملا في قراءة بيان ما يحتمل أن يكون مجملا في قراءة أخرى. يعني بيان ما يحتمل أن يكون مجملا فيأتي في قراءة أخرى ماذا؟ ما يبين هذا الإجمال، ما يبين هذا أو يفصل هذا الإجمال في قراءة أخرى. قال كقراءة يطهرن في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. دي القراءة المشهورة اللي احنا بنقرأ بها. في هناك قراءة أخرى صحيحة أيضا، القراءة اللي احنا بنقرأ بها دي اللي هي بيقول عليها بالتشديد يطهرن. وهناك قراءة أخرى وهي وهناك قراءة أخرى بالتشديد وهي يطهرن. طب إيه الفرق بين الاثنين بقى؟ الأولى هو قراءة على الحفظ مجرد اللي هي ماذا؟ مجرد التخفيف يعني مجرد اللي هي يطهرن. نعم يعني انقطاع الحاجة. تمام. والثانية الغسل. يطهرن. الثانية يستفاد منها من حيث لغة العرب لا بد من الاغتسال، لا بد من اغتسال المرأة بعد الحيض. على قراءة التخفيف إن يجوز للرجل أن يطأ المرأة بعد الإيش؟ بعد انقطاع الدم. على قراءة التشديد بعد الغسل. قال فقراءة التشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف عند الجمهور. فالحائض لا يحل وطؤها لزوجها بالطهر من الحيض أي بانقطاع الدم حتى تطهر بالماء. قال وقراءة فامضوا إلى ذكر الله، يعني انتقل إلى موضع جديد، يعني وقراءة فامضوا إلى ذكر الله فإنها تبين أن المراد بقراءة فاسعوا الذهاب للمشي السريع. القراءة المشهورة عندنا قراءة حفص فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب بعض المفسرين فسرها فاسعوا إلى ذكر الله يعني ماذا؟ اشتدوا في المشي إلى المسجد يوم الجمعة. يعني قالوا أن هذا مخصص من عموم العموم، إذا أتيتم الصلاة فإيه؟ فأتوها وأنتم تمشون. قالوا الجمعة يأتيها وهو يسعى لقول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله. لكن هذا التفسير فيه نظر. لماذا؟ لأن هناك قراءة أخرى فامضوا إلى ذكر الله، فهذه القراءة بيّنت أنه ليس المقصود الإيش؟ السعي، إنما المقصود التوجه إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. فامضوا؟ لا ما أظنش متواترة، بس قراءة صحيحة، لكن لا ما أظنش من القراءات المتواترة، لكنها قراءة صحيحة، ممكن تكون من القراءات العشر بقية السبعة يعني والله أعلم. وإلا في بعض العلماء في القراءات السبع نفسها بيرد بعض يعني وجوه قراءة فيها، لكن هذا مش كثير يعني. قال وقراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما بدلا من أيديهما فقد بينت ما يقطع. هذه مثال آخر. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. في قراءة أخرى فقطعوا أيمانهما. فهذه القراءة فيها فائدة زائدة وهي أيديهما ما فيهاش تحديد اليمين ولا الشمال، فهذه القراءة تحدد هذا. وقراءة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس، هذه قراءة ابن مسعود. قال فقد بينت أن المراد الإخوة لأم، ولذا قال العلماء باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام. قال أبو عبيد في فضائل القرآن: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها. يعني أحيانا بتبقى بعض القراءات شاذة لكنها تكون بمثابة ماذا؟ التفسير، وإن كانت لا يقرأ بها في الصلاة لكنها تكون بمثابة التفسير، زي قراءة عمر كده اللي تقدمت: غير المغضوب عليهم وغير الضالين. زي قراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات في الكفارة بتاعت اليمين، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ففي قراءة مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات أو متواليات، متتابعات ولا متواليات؟ متتابعات. قال وقال أبو عبيد في فضائل القرآن: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها، قراءة عائشة وحفصة والصلاة الوسطى صلاة العصر. قراءة برضو شاذة لكنها عبارة عن تفسير. هي الآية من القراءة المشهورة المتواترة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقراءة عائشة وحفصة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، عبارة عن تحديد صلاة الإيش؟ صلاة الوسطى، أنها صلاة، وهذا هو القول الصحيح في الحقيقة أنها صلاة العصر. وقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. وقراءة جابر: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. لهن دي هي اللي التفسير يعني. قال فهذه الحروف وما شكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن، فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهو أكثر من تفسير وأقوى. فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل. يعني هذا يعني مجمل وإيجاز للكلام عن يعني القراءات من حيث فائدة اختلاف يعني القراءات، وإلا هذا في الحقيقة باب علم يعني له أهله يعني، وهو فن من فنون يعني علوم القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.